وقفات مع القرآن العظيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ثم قال الله: إنك لمن المرسلين، أي إنك يا محمد لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده. ثم قال: على صراط مستقيم، أي إنك يا محمد لمن المرسلين على طريق لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام. وهاتان الآيتان فيهما من التدبرات ما يلي: أولاً، فيها إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ابتدأت الآية بحرف التوكيد إن، وأيضاً حرف اللام المؤكدة لمن المرسلين. ثانياً، فيها إثبات كثرة المرسلين الذين أرسلهم الله، ولهذا جاء لفظ المرسلين جمع، وجاء أيضاً حرف من التي تفيد التبعيض، فالمعنى إنك واحد من المرسلين. ثالثاً، لفظ المرسلين لفظ مقصود، لأنه يدل على أن هذا النبي لم يأتي بشيء من عنده، إنما هناك من أرسله، فلا ينسب لهذا النبي كذب ولا افتراء، ولم يأتي هذا النبي بشيء من عنده، وهذا كله من لفظ المرسلين. رابعا، فيها إثبات عظمة الله، وذلك لقوله المرسلين، لأن من شأن الملوك أن يرسلوا، والله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، وهو الذي أرسل أنبياءه. خامسا، هذه الآية فيها تنبيه لقريش ولغيرهم من الناس أن هذا النبي ليس بدعا من الرسل حتى يستغرب أمره أو يستنكر حاله، إذ هو رسول من عرض المرسلين، فقبله رسل ورسل كثير أيضا. وهذه فائدة من كلمة المرسلين. أيضا في الآية ثناء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتزكيته لطريقته، ولهذا قال على صراط مستقيم، أي إنك يا محمد على صراط مستقيم. وهذا فرع عن القضية السادسة، وهي إثبات محبة الله لنبيه، ولهذا زكاه صلى الله عليه وسلم. في الآية حث على اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال على صراط، والصراط هو الطريق، فالله يلفت الانتباه إلى أن هذا نبي على طريق، فامشوا وراءه واتبعوا هديه. أيضا فيها دلالة على أن كل هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمستقيم، وهذا من كلمة مستقيم، إذ أثبتها لطريق النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، وفي ذلك نفي عن الاستقامة لغيره. قال الله مستقيم ولم يقل معتدل أو قويم، وذلك لأن لفظ مستقيم أبلغ في الدلالة على عدم الإعوجاج، وكذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، لا يوجد فيها إعوجاج، وقد جمعت الحق كله.